كده ولا لا؟ طب ما دام انا هاخطب واحد هنبقوا الاثنين بالمره ونخلص، هنبقوا الاثنين بالمره ونخلص ونرضي مين؟ نعمل لوجه واحد يكفيك كل الايه؟ كل الاوجه. ولذلك يجب ان نستعيذ بالله من ان نصنع تصرفا يرضي عنا اليهود او النصارى، لان معنى انني اتصرف تصرف يرضي اليهود ولا النصارى انني بحكم الله علي تبعت ملتهم، لانه قال لن ترضى حتى تتبع ملتهم، لن ترضى حتى تتبع ملتهم، فنعوذ بالله ان نكون منهم محل الرضا. ويجب ان تفرقوا بين الرضا وبين التعايش، فيه فرق بين الرضا وبين التعايش، لان التعايش يقتضيك ان تتحمل فعل قلب ولكن لا بحب قلب. لا بايه؟ والرضا ايه؟ اذا ما هو الرضا؟ ان تقبل فعل القالب بحب القلب اللي يحصل انت عاش وحبه، انما تتعايش تقول لا او يعمل العمل انا مش راضي عنه انما عشان نتعايش يبقى. ولذلك كان عهده صلى الله عليه وسلم مع اليهود لا رضا من اليهود عليه ولا رضا منه على اليهود، وانما كان تعايشا فقط، كان ايه؟ تعايشا فقط، لانه ما كان لرسول الله ان يفعل فعلا ترضى عنه به اليهود، لانه ان رضيت اليهود عن واحد فليحكم بانه فارق ملة الله، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملة. يبقى اذا يجب ان نفرق بين رضا، ما هو الرضا؟ الرضا هو ان تقبل فعل القالب بحب القلب، وقد تقبل فعل القالب تعايشا لا حبا. ولذلك يجب ان تتنبهوا الى اننا قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى قال في قوله وان جاهداك للاب والام على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا التعايش، والمعروف تصنعه مع من تحب ومع من لا تحب، لكن الود لا مع من تحب بس. ولذلك قلنا اياكم ان تفهموا كما يقول بعض المستشرقين ان في بعض الايات القرآنية تعارضا، والذي يجعل المسلمين يغفلون عنه انهم ينظرون الى القرآن بقداسة، ولولا هذه القداسة لامكنهم ان يستقبلوا ايات من القرآن يقولوا فيها تعارض، وجابوا هذه الايه صاحبهما في الدنيا معروفة، ثم جاء لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ايه اباءهم. قال لك بيقول لك اباءهم، طب ليه بيقول وصاحبهما في الدنيا ايه؟ يقول له يا غبي افهم ان الصحبة بالمعروف غير الود بالقلب، الصحبة بالمعروف تصنعه مع من تحب ومع من لا تحب، اما الود فلا تصنعه الا من تحب، فاصنع مع ابيك المعروف تعايشا، انما قلبك ما يبقاش ايه؟ ما يبقاش ايه؟ ما يبقاش وياه. فاذا الرسول صلى الله عليه وسلم حين عاهد اليهود او عاهد غيرهم انما لم يكن راضيا عنه، انما متعايش لحد ما تيجي الايه؟ ظروفه. خلاص؟ ولكن الإنسان المؤمن يستعيذ أن يكون محل الرضا من هؤلاء أبدا، لأنه إذا كان منهم محل الرضا يبقى الحق يقول كلاما لا ينقض، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى إيه؟ تتبع ملتهم. فنعوذ بالله أن يرضوا إيه؟ ولكن ما فيش مانع يتعايشوا يتعايشوا، إنما كلهم افهموا بالدقة. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة. شبا هناك اقوال متعددة، قالت اليهود وقالت النصارى ومشكلة، انما هنا قل واحدة، قل ايه؟ واحدة. قل بل ملة ابراهيم حنيفة. وحين تردهم الى ملة ابراهيم اللي هم ايضا يتمحكون فيه، يبقى جبت لهم الحجة اللي كانت في ايدهم علشان ايه؟

إلى إدراكاتك بالشمس أو تدار عليك. يعني يجيبوها تبييت، يجيبوها إيه؟ ولذلك إحنا قلنا في حكاية السحر إن ليه ما ناخدش أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبتلى آمال هؤلاء في أنهم سينامون من رسول الله، لأنه حتى عملوا أشياء مستترة سيطلع الله رسوله عليه، سيطلع الله إيه؟ رسوله عليه. فاعملوا اللي تعملوا، ما هو عندهم أسلحة كتير من السحر، طب اسحروا، إنما هنقول له برضه. أيوه. يبقى حين تقطع عليهم حتى وسيلة التبييت مش هيعمل. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. طيب احنا قال ملة ابراهيم، وبعدين شرح لنا ملة ابراهيم، امنا بالله وما انزل الينا وما كده. ليه بقى؟ لان لما يكون بس يقتصر على ملة ابراهيم، طب واللي جم بعده؟ فاراد ان يثبت ان ملة ابراهيم هي ايه؟ هي كلها، ما دام المنهج اللي بيتغير يبقى كله ايه؟ يبقى كله هو واحد. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. برضو من ضمن ما قلهم صبغة الله، صبغة يعني إيه؟ صبغة شيء أو حال من الألوان يطرأ بلون على تصبغ، ده احمر تصبغه اصفر تصبغه اخضر تصبغه ازرق، يبقى بتجيب ايه؟ حال من لون على شيء اخر، اسمها ايه؟ صبغة. بس يلاحظ ان كلمة صبغة تختلف عن كلمة تلاق. ليه؟ لان الصبغة الاصل فيها أن ينفذ الصبغ في المصبوغ، ينفذ الصبغ في المصبوغ. ما تصبغ طب كده أسمر وبتاع، يبقى ينفذ الصبغ الأسود في إيه؟ في المصبوغ، يعني يمشي في إيه؟ وخاصة إذا كان المصبوغ له شعيرات وأنابيب زي القطن وزي الصوف وزي. ولذلك الصناعيات كلها الافتال الصناعيه او الالياف الصناعيه لا يمكن ان تاتي فيها صبغه. ليه؟ لان شعره القطن او شعره الصوف انبوبه، تركيبها انبوبه. ولذلك اذا اردت ان تعرف هذا فهات قنديل الزيت قديما، وسط فتيله القطن كده وضع راس الفتيلة في الزيت وتعالى من فوق واشعل، يوم بيمش بتمشي في الانابيب تطلع. طب هات بقى فتن الالياف الصناعية، مفيش الياف صناعية ابدا، متنصهاش. ولذلك الالياف الصناعية لما تيجي تلاحظ كده، لما نلبس حاجة ألياف صناعية تقوم تبقى سهلة الغسيل. ليه؟ لأن القذارة والوساخة والعرق ما بيتشربش في قلب مسمن، ده طلع تعملها كده تروح. لكن بقى في جلابية القطن أو الصبغ تمشي في إيه؟ ولذلك تتعب قوي على ما تعمل الياء بتاعت القطن، إنما الياء بقى بتاعت الألياف الصناعية قوي على طول. ليه؟ لأن طلع دي مش متشرب. يبقى اذا الصبغه يبقى لازم الماده تتخلخل، ولذلك يجب ان نفرق بينها وبين الطلاء. الطلاء طبقه تستطيع ان تنزعها والشيء يظل على ما هو عليه، ولذلك دي يجب ان يفهمها الذين يفتون في طلاء الاظافر ويقول لك ده زي الحن. نقول له يا شيخ مش زي الحن، الحن صبغه بتتخلل المادة الحية، ولذلك بتفضل كده لحد ما يذهب الجلد به. لكن دي ألا يذهب النساء ليعدلن الطلاء كل يوم؟ ايه؟ وتروح بقى وضفر هيبقى ايه؟ منظمة؟ إذا ما الصبغة، إذا لا تقس هذا على أنه ايه؟ صبغة. دي ايه؟ دي طلاء. او بالتعبير بقى الدقيق دي دهاكه. طب بالله المرأة التي تضع الاحمر والمش عارف ايه هذا يكون صبغة ولا طلاء؟ بدليل انها لما تشيله يقول له لو صبغة كان شربها الجسم، شربها الايه؟ شربها الجسم. ولذلك يقول له تعالى خلي الاظافر يعطيها صبغة حنة، يقوم الضفر يظل بلون الحناء، مش كده؟ ايوه الضفر بيتغير طولا، نعم يطول، تقوم كل يوم تقص حتة تروح حتة الى ان ينبت شيء جديد. ما صليتش الصبغة، لكن الايد البشرة ساعة تأخذ الصبغة تروح تشربها بالجلد، وبعد ذلك تظل فترة الى ان تأتي عملية الايض في الانسان اللي هي الهدم والبناء. كل يوم يروح منك ايه؟ ولذلك ان جابت حجر بقى وقعدت في حته كده لا يقال انها اذهبت الصبغه، ده اذهبت المصبوغ. فيه فرق بين ان تذهب الصبغه وبين ان تذهب ايه؟ المصبوغ. يبقى هاجي من هو يتنبههم اللي بيستم، نقول له يا شيخ لا تقس هذا على ايه؟ صبغه الحمل، لان صبغه الحمل الجسم نفسه بيشربها ويظل فيها كده لحد الجسم نفسه ما يتغير، لأن كل يوم جسمنا بيتغير لما نغسل صابون ونعمل مش عارف ايه. تعالى اعمل افرك ايدك كده تلتفت تلاقي كل يوم تطلع ايه؟ تطلع حته. طب هنا بقى صبغه الله بقى هو قال ملة ايه؟ قل وقل امنا بالله وقول وصبغه الله. صبغه الله كأن ملة ابراهيم والايمان بالله وما انزل على رسله، هي دي الصبغه المبدئيه. طب وكلمه صبغه دي جايه ليه؟ علشان يديني انها مشربه. عندكم شويه تلا كده متغلغله ليه؟ لانها صبغه ليست جائية من خارج، انما ربنا اول ما يعملها يملها في القلب تطلع من القلب. وانتم تأخذون الوريد حين يولد وتضعونه في ماء وتقول احنا صبغناه بماء المعمودية بقى ايه؟ فكأنكم نقلتم القيم والمواجيد النفسية الى امر مادي تخلعونه من خارج، والايمان لا يخلع من خارج وانما ينضح من داخل. قد معنى صبغة الله، ويريد الحق سبحانه وتعالى ان يبين لنا ذلك بايه؟ بان يجعل من ايات قدرته اختلاف الواننا. اختلاف ايه؟ اهي الواننا دي مستلة. صبغة جاء منين؟ في ذات وجوهر التكوين، مش عرضه في جوهر الايه؟ اللي انا عايز اسمر يطلع اسمر، ابيض ابيض، اصفر اصفر. لا ليه؟ فكذلك اذا كانت صبغة الله في الامور المادية دي امر لا يحول ولا ايه، وجاء كده في نفس التكوين فما بالك بالصبغة الايمانية؟ ما تقولش انني اوديه الماء علشان ياخد صبغة كذا، صبغة دين، لان الدين عمر ما يكون جاي من خارج، وانما الدين يأتي اولا من ايه؟ من داخل. ولذلك استيقاظ الايمان في النفس البشرية كما قلنا سابقا يخلع على كل الايه؟ على كل الاعضاء. احنا مقصنا تقشعره ايه؟ وبعدين ايه؟ ثم تلينه ايه؟ وقلوبه الى ذكر الله. كلها جاء من ايه؟ وانتم عملياتكم تلاقها ايه من الايه؟ فلا تقولوا احنا بنقول صبغة مين؟ وجاء بصبغة الله ليشاكل قولهم لنا صبغناه في ماء الايه؟ في ماء المعمودية عشان يبقى دينه كذا او دينه كذا، ونقول له كذا، نقول له انتم بقى احنا بقى صبغة الله. ثم يقول بقى ليتلقى حتى من وضع ومن احسن من الله صبغة، ومن احسن من الله صبغة. اذا هم يقدروا يقولوا لا احنا احسن صبغة؟ ما يقدروش، فيجيب لهم الايه؟ الاستفهام الذي لا يستطيعون ان يكذبوه. سبحة الله، ومن احسن من الله سبغة ونحن له عابدون. وما دام احنا له، ومعنى عابدون يعني ايه؟ العابد، العابد هو الذي يطيع اوامر الله ويجتنب نواهيه. حين تطيع اوامر الله وتجتنب نواهيه، العملية دي انت عملتها ليه؟ لان الاوامر دائما تأتي بامر فيه مشقة ان تفعله، والنهي فيه مشقة ان تتركه. شوف شوف الاثنين. يبقى كأن الانسان يأنف سطحيات النهي، يأنف ايه؟ ويريد الحق ان يوجهنا الى عمقيات النفس. سطحية النفس ان تعطي لنفسك لذة عادلة. سطحية النفس انك انت وقتك كده ساعة ما تقوم الصلاة لا عايز تبقى قاعد مرتاح، فالامر يبقى ثقيل ايه؟ ولذلك وانها لكبيرة الا على الايه؟ الذين يظنون انهم ملاقوا ايه؟ اذا ففيه امران، امر وفيه ناس. الامر بشيء النفس ما عايزه ما تعملوش، والنهي عن شيء تريد ان ايه؟ ان تعمله. زي ما قلنا اياك في التكليف ان تنقل دائرة تفعل الى لا تفعل، او دائرة لا تفعل الى دائرة ايه؟ افعل. يبقى ونحن له عابدون يعني مطيعون اوامره، لاننا امنا بالامر وان خفيت علينا علة الامر. احنا امنا، احنا ايه؟ امنا. فانظر الى ايمان يسهل عليك فعل شيء ما كنت تحب ان تفعله، ويسهل عليك الامتناع عن شيء كنت تحبه. شوف الايمان بقى دي اهدي بقى صبغة الله اللي متغلغلة فينا بقى، صبغة الله. ومن احسن من الله ايه؟ يبقى ونحن له عابدون، كأن نحن له عابدون حيثية ان صبغة ربنا احسن صبغة، ان صبغة ربنا احسن صبغة. قل اتحادوننا في الله وهو ربنا وربكم. تجديد الامر بكل ايقاظ لمهمه التبليغ في الرسول، وان كان يقول كل وخلاص ويقول ام المقولات كلها، كان يقول له كل مره واحده وتنتهي. لا، ده كل واحده بايه؟ كل واحده ببلاغ. ومن العجيب ان الله حين يقول لرسوله قل، كان يكفي ان يقول مقول القول. يعني ايه مقول القول؟ اذا قلت لابنك اذهب الى اخيك وقل له ابوك يأمرك بكذا، ساعة يذهب اليه ماذا يقول؟ يقول ابوك يأمرك بكذا. لكن شوف هو جاب كل علشان مش من عندك، حتى كلمة الامر عذر له في ان يبلغ. ابوك قال لي قل لاخيك كذا، كان يكفي ان تقول لما قول القول. اذا تكليف كلمة قل دي معناها ايه؟ معناها جذب المقول له الى عظمة القائل الاول، واياك ان تجعلني انا الذي اقول. انا ببلغ بس، ومدام انا ببلغ يبقى ما تاخدش بشريتي وذاتي، حتى ان كنت مش مستلطفني انظر الى اللي قال لي. انظر الى اللي قال انا كل كل كل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. اتحاجوننا يعني ايه؟ حاجه يعني دخلوا مع بعض في إلقاء حجج يؤيد كل واحد منهم رأيه بحجته. أو كالذي إيه؟ حاج. ألم ترى إلى الذي حج إيه؟

قبل ان ترمي لازم يكون عندك الايه الكمائن اللي هترمي بها دي. فقبل ما يرمي مسألة تحويل القبلة قال ايه انا ساحول القبلة كما يحب محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن لاحظوا ان هذه العملية ستحدث هزة عنيفة يستغلها مين؟ المشككين. هيستغلها مين؟ كفار مكة. يقولوا ايه وقد قال. فهو قبل ما يقولوا ما قالش قال السفهاء، بل سيكون السفهاء، مما يدل على ان السفه جهل وحنط وطيش وضعف راي، انهم مع ان الله قال سيقول السفهاء قالوا. يبقى دل على انهم سفهاء، ما فيش كلام، مش فاهمين. اليس فيهم رجل رشيد كان يقول لهم ان الله قد اخبر رسوله بقرآن يتلى ويصلى به ويحفظه الصحابة، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم، فهيا بنا نتعاهد ان لا نقول هذه الكلمة حتى يتشكك المسلمون في ان الله قال سيقول ونحن لا نقول. شوف حتى غباء في اللجاجة، غباء في التشكيك. إذن فقول الحق لاحظوا قبل أن أحولكم إلى الكعبة أن هذه ستكون مسار تشكيك. سيقول المشركون أنه عاد إلى قبلتنا وقبلة آبائه، وذلك ما ينم عن أنه قريبا سيعود إلى ديننا. ولم يعلموا لما كانوا السفهاء بقى كانوا علم ان عدم التوجه اليها في هذه الفترة لانهم قالوا انه بيتنا وبيت ابائنا مش بيت ربنا. فصرف رسول الله ووجهه الى بيت المقدس حتى ينزع من رؤوسهم ان البيت بيتهم وانه بيت العرب وبيت الله. لا، لن نتوجه الى الا بيت يخلص لله، الا الى بيت يخلص. يبقى العلة في الكلمة اللي انتوا قلتوها دي، العلة الكلمة اللي انتوا قلتوها دي. طب واليهود قالوا ايه؟ أن يسفر ديننا ويتبع قبلتنا. يبقى دول قالوا قل ودكهم قالوا قل آخر. يبقى إذن طيب ننزع حكاية القبلة؟ لا، ده مسألة التوجه دي لأن الله أراد أن يحتوي الإسلام كل دين قبله. الله، تبقى القبلة بقى للكل. هو أسري برسول الله من مكة إلى بيت المقدس ليه؟ عشان يدخل بيت المقدس في قداسات الاسلام، تبقى له قداسه لانه بقى محترم في الاسلام. وهنا اتجهنا اليها بقت محتوى الطائفه. وايضا لان الله سبحانه وتعالى لم يشك ان يجعل القبله هي الكعبه من اول الايه؟ من اول الامر، لان احنا كما قلنا كانوا بيقدسوها على انها بيت العرب، ولذلك وضعوا فيها الاصنام اللي هي شركاء لله. بقى تبقى تقول بيبقى بيت ربنا والكعبه، وبعد ذلك تجيب الاصنام وتحطها في قلب الكعبه. نقول طيب ولماذا جئت بالاصنام ووضعتها في الكعبه يا كافر قريش؟ بدا شهاده منك ان للكعبه قداسه قبل ان يكون لك صنم. دي دليل على ان الكعبة لها ايه قبل ان يكون. اذا فالقداسة لم تأتي بصنمياتك، بدليل انك انت حبيت تحمل الشركاء دي من الاوثان والاصنام، حبيت تحطها في البيت المحترم ده. طب ده محترم ليه قبل الاصنام؟ لا، سألتم نفسكم يبقى ده سفه ولا مش سفه؟ يبقى سفه. المنافقين ياخدوا وما بيدافعش عن وجهة نظر، النفاق ما بيدافعش عن وجهة نظر، ويلتقط من هنا كلام ومن هنا كلام. الذي يروج أمره يقوله،

سارت الى الارتقاء في الشيوعية ولا تنازلت عن بعض؟ الله لسه تنازل. المبادئ اللي زي دي بتيجي عشان ترتقي وتنضج ولا يبقى تراجعت شوية وقال لك الحافل ومش الحافل ومش عارف ايه والقطاع العام وحش ولاد مش عارف خاص والمنطقة. طب والرأس مالية أبقيت على شراستها في الوجود؟ برضو تراجعت. بالله إذا كان في طرفين متناقضين وبيتراجعوا التراجع يبقى إلى كده ولا إلى كده؟ يبقى إلى الداخل. ما دام الى الداخل كده يبقى التقاء في منتصف الطريق ولا لا؟ اذا امه الوسطى انتوا واخدين خرزي وخرزي. انتوا واخدين خرزي وخرزي. واخدين خرزي وايه؟ ومعنى لتكونوا شهداء على الناس ان الحج هتكون لكم في المستقبل. وسيضطر هؤلاء الى الرجوع الى ما يقننه دينكم، وهؤلاء ايضا يضطرون الى الرجوع. وما دام المتفرقين الاثنين دول عاملين يتراجعوا يبقى لم يتراجعوا الا في مين؟ الا في الوسط. وما قالش وسط علشان ما نقولش انهم هيرتجعوا قوي يعني كده. ليه؟ لان كلمه الوسط النص ده ما يقدرش على الاسوه دي الا ربنا. انما البشر ممكن يجي الناحيه دي يجي الناحيه دي، انما ممكن ايه؟ ممكن ينتقل. شنما جاءوا مثلا يقول لك ايه الاغنياء واللي مش الاغنياء الى اخره، وناخد منهم عشان ندي للفقير. طب انت اديتني فقير دلوقتي وبعدين لما يجي فقير الثاني ان شاء الله ما يبقاش حد عندي فاقد من مين؟ اذا من الخير ان يوجد متحرك في الحياه، متحرك في الحياة بأمل النفعية لنفسه في الحياة. ليه؟ لأن حركته ستنفع. رضي أم لم؟ قصد أم لم؟ أم لم يقصد. لكن لما تيجي تاخد كده من واحد متحرك ماله كده وتديه لغير متحرك، يقول لك مثلا زي سمعت من واحد له تجربة السن وتجربة السياسة وتجربة الحكم. الله، إذا الذي كان يعمل معي وأسرف في مكاسبه كلها وضيعها في الخمر والقمر والنساء كان أحسن مني. قال هذا كان أحسن مني، لأنني حين احتفظت بهذه الأشياء وجعلتها قالوا إنك إقطاعي وإنك مش عارف إيه وهدي ودك ولا حد كلمه، يبقى أحسن مني ولا لا؟ قل له النقلة دي يريدها الله، ولكن يريدها الله بهواجع. يريدها الله بهواجع. كيف بهواجع؟ أما قال لك يا أخي معنى إنك أنت عندك مال وبياخد منك الزكاة، لما بياخد 2.5% يبقى أما كنتش تسمر مالك بعد 40 سنة مش هيبقى عندك حاجة. يبقى أما لما بقاش عندك حاجة يبقى استفرق وانتقل إلى الغير ولا لا؟ بس في قد ايه؟ 40 سنة الى ان تتكون اجيال تعيش على المستوى الجديد. اما ان تترك اجيالا كانت تعيش على مستوى فانت احتمل خلل في المجتمع. ولا تجعلش الحافز النفعي اهو الاسلام واثق في هذه المسألة. فلا اطلق شراسة الرأسمالية ولا اخذ الشيوعي عشان ياخد عرق الغير والى اخره. جبرتني. قال لك انت ماذا تقصد منها؟ مش تقصد اننا نعمل استفراغ اجتماعي وناس يبقوا موجودين؟ يقول لك لا، انت يا ولي الامر عليك ان توجد فرصة العمل لكل من يقدر على العمل وتضرب على ايدي القادر ولا يعمل. مفيش هنا احتراف فقر. احتراف فقر ما يبقاش ايه؟ ما يبقاش موجود. ليه؟ ام قال لك علشان الحافز النفسي ليجعلك تتحرك. واحد نفسه مقطوع عن الحركه يا اخي خليه يتحرك. قول له ما هو لك، وما دام يؤدي حق الله ان كنت عايز اقول له تعالى صحيح انت جبت ده منين؟ بس جبت ده جبت ده منين؟ اذا فالاسلام جاء ليفسح مجال الحركه وليضمن عرق المتحرك

لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. برضو رجع لمين الاول؟ استهل بقوله سيقول السفهاء ايه من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي ايه كانوا عليها. رجع تاني يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. يقول له برضو جعلوا القبلة الكعبة بعد ان كانت بيت المقدس يدل ايضا على الوسطية، ان الله لا يعادي متجها على متجه. المتجهين اللي كانوا معروفين ايه؟ المتجهين اللي كانوا معروفين اللي هو بيت الايه المقدس والكعبة قبل ان توجد تكون بيت الايه بيت العرب. فجدوا ايه مجدين. اما فيش مش متعصب لايه لاي حاجة، واحتوى بالاتجاه ده انها اصبحت من مين. طيب دي كانت متجه اليهود ومتجه النصارى. انا متجه النصارى كان المشرق، لان قبلة النصارى دائما الى الايه مشرق. الى المشرق. انك المشرق ده مش هيفقد اتجاهه برضه، مش هيفقد ايه اتجاهه، لان الذي حين تكون القبلة بيت المقدس او حين تكون القبلة الكعبة هيتجه ناس شرق وناس غرب وناس جنوب وناس شمال ولا لا؟ اذا برضه في المشرقية مش حتى ايه مش هتختفي، برضه هتبقى ايه هتبقى موجوده. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول في انتقاله من شيء الى شيء بدون وضوح حجة للشيء المنقول عن اليه فوق ما للمنقول عنه. التفت هنا التفت هنا في تدريباتنا لما نكون نريد ان ندرب جنودا، نريد ان ندرب الجنود على الطاعة، مش خليه الا ترون امرا من الامور وهو ياكل بالملعقة كده وفي منصف الطريق يقول له ايه كف ولا ثابت، يعني ثابت على ما انت عليه. طب بالله يقول لي الامر في دي ايه يعني؟ طاعة. تعويض الطاعة. تعويض الطاعة. ودي بشر لبشر. فما بالك من طاعتنا ربنا بقى يبتلينا ولا ما يبتليناش ربنا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول. هو قال يبقى على العين والايه والراس ممن ينقلب على عقبيه. احنا نعرف ان العقب العقب ده ايه نسميه الكعب احنا يعني. ينقلب على عقبيه حين يكون الانسان سائرا الى الامام، يعني اصابعه واطرافه كده، وبعدين ينقلب الى عقبيه يعني يذهب الى جهه ينكس يعني. ونكس على عقبيه برضو ولا لا؟ نكس على ايه؟ الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ايه ينقلب على عقبيه.